خدوا ده خدوا ده خدوا ده أحسن خدوا ده أحسن. Thank you. النبي ومصلى لحضرة النبي. Thank you. الجناب على القرآن على القرآن جبال يا جماعه اقول يا مشاوي

Oh. تنفيذا. Thank you. عليك يا شيخ محمود. اللهم صل على النبي يا معلم. يا معلم تعالي جواب يا ولاد. Yeah.